سوريا يم الأحرار، سوريا يم الثوار، يحلى من جنات الدنيا وعرق من كل الأمصار. أشغلتي ذاكرة الراوي يطول نشرات الأخبار، علمتينا أن التاريخ يذكر دار وينسى ديار. كنتي في كل الأزمان مرصودة تحت المنظار، كنتي تحفة للفاروق عرب لك رسم الدينار. كنتي للسيف المسلول دنياه للبرزخ دار، كنتي غادة لليرموك منها كل الغيد تغار. كنتي البنت الأزور وصفه لاستنهاض اخت المغوار، كنتي للمأمون عيون ترعى الزينة والآثار. كنتي للمتوكل بيت تجري من تحته أنهار، كنتي للمتنبي صوت غنى به حلو الأشعار. كنتي لسطورة حطين بوابة نصر ومعبار، كنتي للظاهر بيبرس غمد المصقول البتار. كنتي للأطرش سلطان نار بوجه الاستعمار، كنتي لتراب الجولان روح تحرك فينا الثار. واليوم انتي بتعس حال مخطوفة بيد الأشرار، لا والله ما يطول الليل ما دام بمرباك خيار. محلى الموعد محلى العرس موعد درعة وشهر آذار، زفوها أربع خمس أولاد كانوا في عمر الأزهار. ثورة سجلها التاريخ لصغار وما هم بصغار، اللي ظلم الاستبداد ضووها مثل الأقمار. قالوا الكل الشعب يريد إسقاط عصابة بشار، لا للصمت ولا للخوف ولا للذل ولا للعار. حنا عزاز وحنا خيار وحنا أحرار وحنا كبار، فينا قهر وفينا صبر وفينا عزم وفينا إصرار. ولنكتب عبر الحيطان صحوة شعب ونفض غبار، يسمعها ويقراها الكون فوق شفاه وفوق جدار. من لحظتها لاح البرق وجال الحرية إعصار، مهما يتجبر جلاد وين يروح من الجبار. يفرجها الله يا أهل الشام بالرجوى والاستغفار، انتوا اللي عمرتوا البيت وجرتوها رخص إيجار. والمستاجر جازاكم مثل النعمان وسنمار، قلنا كفوا عفوا ضفوا داروا لفوا لفوا دار. كل شوي يمثل دور يا أبو عنتر يا غوار، اليوم القصة يا شام أكبر من لفت الأنظار. تحت الظلم وخط الفقر راح أعمار وظل أعمار، نعش الإصلاح المزعوم دقوا فيها آخر مسمار. يبقى السوري عالي راس ما باقي شي وما صار، لن يسكت للثاير صوت حتى اللي خلف الأسوار. يا نحيا بعزه يا نموت ما عند الأحرار خيار، صبرا مع فقد الغالين موعدهم دار الأبرار. والحرة لو تفقد حر تنجب غير الحر أحرار، فليحيى العدل المنشود وليسقط حكم الجزار. جند العزة في الفردوس وجنود الباطل في النار، صدوهم ردوهم غصب لين يولون الأدبار. وإن مريتوا بالتمثال طش بوجه سبع أحجار، والنصر بإذن الله جاي بيد المعبود القهار. عذرا يا سورية العز ما نقبل لنفسنا عذار، انتي من أدنى الأدنين حتى قرب من سابع جار. اللي يجري ما هو عادي وشلون نغض الأبصار، تسود الدنيا في العين مع بطش وكيد الفجار. حنا أرباب الحل الصعب وحنا أصحاب الدم الحار، ما نقبل وحشية وحش وما نرضى طعنة غدار. نبقى بنيان مرصوص في صف الشعب اللي ثار، لجل المبدأ والإنصاف نوقف في وجه التيار. لا جال الذمة تثمين ولا جال الموقف تجار، تسقط كل أقنعة الزيف وتسقط عباد الدولار. لم يخلق صوت الأكرام للشجب وللاستنكار، واللي تفسده الأيام لن يصلح بيد العطار. مزبلة التاريخ تشيل المتواطي والسمسار صبوا للصادح بالحق أول فنجال يندار من فينا يمسي مرتاح يا كثر أجراس الإنذار والحرب الجاية لو جات العاقل فيها يحتار مدري فيها من صفين ولا فيها من ذي قار يالله تدبيرك يا رب يالله سترك يا ستار واحفظ سوريا الأمجاد حرة في ظل الأحرار في ظل الأحرار حرة في ظل الأحرار هي